صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما زال حديثنا في أعلان يعرى، وقلنا أنهما فعلان قلبيان. نعم، كان قبل دخول همزة التعدية ينصبان مفعولين، الأول يقال له المفعول الأول علمت زيدا أخاك، والثاني يقال له المفعول الثاني. ولكن بعد مجيء همزة التعدية أو همزة الناقل، نعم بعد مجيء هذه الهمزة أصبح هذان الفعلان وهما علم ورعاء أصبح ينصبان ثلاثة مفاعيل، مفعولان ينصبانهما بأنفسهما، والمفعول الثالث ببركة مجيء همزة الناقل وهمزة التعدية. أعلمت عمران زيدان أخاك، فعمران مفعول أول، زيد مفعول ثاني، أخاك مفعول ثالث. انتهينا في الدرس السابق من بيان البيت الأول إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا، إذا صار أرى وأعلم. الآن نشرأ في البيت الثاني، وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا، مفعولا علمت كان في الأصل مبتدأ وخبر، علمت زيدا أخاك، زيد وأخاك أصلهما زيد أخوك مبتدأ وخبر، أليس كذلك؟ هذا الحكم أو هذه الصفة التي ثبتت لمفعولي علمت ومفعولي رأيت، بعد أن تدخل على علم وراء الهمزة يعطي هذا الحكم للمفعول الثاني والمفعول الثالث، أي المفعول الثاني والمفعول الثالث يكون أصلهما مبتدأ وخبر. أعلمت عمران زيدا أخاك، لاحظوا أعلمت عمران زيدا أخاك، فزيد مفعول ثاني، أخاك مفعول ثالث، حكمهما حكم المفعول الأول والمفعول الثاني قبل دخول همزة التعدية. وكذلك من جملة أحكام مفعولي علمت أنهما تعلق عنهما علم، فلا تعمل في لفظهما وإنما تعمل في المحل، إذا تقدم عليهما لام الابتداء أو ما النافية، صحيح؟ وكذلك تلغى علم وراء عن المفعولين فلا تعمل فيهما لا لفظا ولا محلان إذا تأخرت عنهما، وإذا توسطت والإلغاء قلنا حكم جائز وليس حكما لازما، كذلك هذا الإلغاء يمكن أن نعديه إلى المفعول الثاني والمفعول الثالث من مفاعيل أعلم وأرى. واضح؟ إذن الأحكام التي تقدمت للمفعول الأول والمفعول الثاني لعلم وراء نأتي ناس تلكم الأحكام نعطيها الى المفعول الثاني والمفعول الثالث من مفاعيل ماذا؟ اعلم وارى. واضح؟ يقول وما لمفعولي علمت مطلقا، الاحكام التي اعطيت لمفعولي علمت مطلقا بلا قيد ولا شرط نعطيها للثاني والثالث، اي للمفعول الثاني والمفعول الثالث، للثاني والثالث ايضا حقق وثبت ما اعطيناه لذلك المفعولين. يثبت للمفعول الثاني والمفعول الثالث من مفاعيل أعلم وأرى يثبت لهما ما ثبت لمفعولي علم ورأى. ما هو الحكم الذي ثبت لهذه المفعولين؟ واحد، من كونهما مبتدأ وخبر في الأصل، اثنين، ومن جواز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما، ثلاثة، ومن جواز حذفهما أو حذف أحدهما إذا دل على ذلك أي على الحادث دليلون. هذه الأحكام كلها نعطيها للمفعول الثاني والمفعول الثالث من مفاعيل أعلم وأرى. يقول مثال ذلك: أعلمت زيدا عمرا قائما، فالثاني والثالث من هذه المفاعيل أصلهما المبتدأ والخبر وهما عمرو قائم. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: ويجوز إلغاء العامل الفعل القلبي بالنسبة إليهما، نحو عمرو أعلمت زيدا قائم، فأعلمت بما أنها توسطت بين المفاعيل ألغيت عن العمل جوازا. ومنه قول العرب: البركة أعلمنا الله مع الأكابر. أصل الكلام: أعلمنا الله البركة مع الأكابر. واضح؟ أين المفعول الأول؟ المفعول الثاني؟ المفعول الثالث؟ أعلمنا الله البركة مع الأكابر. ثناء مفعول الأول، البركة مفعول ثاني، مع الأكابر في محال ناس مفعول ثالث. يقول: ثناء مفعول أول والبركة مبتدأ، ومع الأكابر ظرف في موضع الخبر، وهما أي البركة مع الأكابر اللذان كانا مفعولين وكان أصلهما مبتدأ وخبر، والأصل أعلمنا الله البركة مع الأكابر. فعندما جئنا وقدمنا المفعول الثاني ووسطنا الفعل القلبي وهو أعلمنا، جاز الإلغاء. ولكن أيضا يجوز الإعمال، فتقول ماذا؟ البركة أعلمنا الله مع الأكابر، لأن قلنا الإلغاء حكم جائز وليس حكما واجب. والآخر: أعلمنا الله البركة مع الأكابر، ويجوز التعليق عنهما أي تعليق الفعل عنهما أي عن المفعول الثاني والثالث. اتفق جيدا. فتقول: أعلمت زيدا لعمر قائم. زيد هذا المفعول الأول، الشاهد دي المفعول الثاني والثالث، لعمر قائم. لماذا علق الفعل القلبي عن العمل فيهما؟ أحسنتم، لأن لام الابتداء دخلت عليهما وهي معلقة، وهي معلقة للفعل القلبي عن العمل، فأصبح الفعل القلبي معلقا كالمعلقة، كالمرأة المعلقة، لا هي مزوجة ولا هي مطلقة. نعم. ومثال حذفهما أو حذف المفعول الثاني والثالث من مفاعيل أعلم وأرى للدلالة، لوجود الدلالة، لوجود ما يدل عليهما، أي قال: هل أعلمت، هذا سؤال، هل أعلمت أحدا عمرا قائما؟ فتقول في مقام جواب هذا السؤال: أعلمت زيدان، أعلمت زيدان، فحذفت المفعول الثاني والمفعول الثالث. نعم، عمرا قائما حذفا لأنهما يقومان مقام المفعول الأول والثاني. ومثال حذف أحدهما حذف أحد المفعولين للدلالة أي وجود ما يدل عليهما أي على هذا المحذوف، أن تقول في هذه السورة أعلمت، هذه السورة عندما يسألك سائل هل أعلمت أحدا عمرا قائما، هل أعلمت أحدا عمرا قائما، فتجيب بجواب غير الجواب السابق. الجواب السابق كان المحذوف المفعول الثاني المفعول الثالث، الآن يمكن أن تحذف أحد المفعولين، ها أحد إما الثاني وإما الثاني. نعم يقول فتقول أعلمت زيدا، مثال حذف أحدهما للدلال أحد المفعولين أي أحد الثاني أو الثالث لوجود ما يدل على المحذوف، أن تقول في هذه الصورة أعلمت زيدا عمرا وتحذف قائما أي قائمان، أو أعلمت زيدا قائما فتحذف كلمة عام. واضح؟ ويجوز تحذف هذا أو ذات لأنه السؤال يدل على الاثنين، عندما يسألك سائل هل أعلمت أحدا عمرا قائما فيجوز لك أن تحذف الاثنين معا ويجوز لك أن تحذف أحدهما. وإن تعدوا لواحد بلا همز فالاثنين به توسلا. يقول إذا عدي هذان الفعلان لفعل أو لمفعول واحد، عديتهما لمفعول واحد فأصبحا يأخذان مفعول واحد، فعندما تأتي بهمزة التعدية وهمزة الناقل ببركة هذه الهمزة يأخذ هذان الفعلان مفعولين. وإن تعدي لواحد بلا همزة بلا همزة الناقل فالاثنين به، يعني فالاثنين به أي بالهمزة توصلا. والثاني منهما الثاني من هذين المفعولين اللذين حصل عليهما علماء ورآء علماء، متى تأخذ مفعولا واحدا؟ عندما تكون بمعنى عرفاء، صحيح؟ إلا إذا كانت علماء بمعنى عرفاء تأخذ مفعول واحد. فإذا أدخلنا عليها الهمزة وهي بهذا المعنى وهي مضمنة ومشرب هذا المعنى معنى المعرفة، فإذا تأخذ مفعولا. يقول المفعول الثاني يعامل كمعاملة المفعول الثاني في باب كسى، كسوت زيدا جبتان، كسوت زيدا جبتان، فزيد مفعول أول وجب مفعول ثاني. لاحظوا هذان المفعولان المفعول الأول والمفعول الثاني في باب كسى، كسيت زيدا جبتان، هل أصلهما مبتدأ وخبر؟ هل أصل زيد جبة مبتدأ وخبر كما تقول علمت زيدا قائما؟ زيد قائم أصل زيد قائم، زيد قائم مبتدأ وخبر، لكن كسيت زيدا جبتان ليس أصل زيد جبة أنهما مبتدأ وخبر. لماذا؟ لأنه لا يصح أن نقول زيد جبة نخبر عن زيد لأنه جبة، إلا إذا كانت الجبة قد أخذت كل جسمه بحيث لا يرى زيد، فنقول أنه زيد أصبح جبة. والثاني منهما كثاني اثنين كثا، كثاني مفعولي كثا، فهو لا يكون ماذا؟ لا يكون خبرا في الآخر. وكذلك أعطيت زيدا درهمان، أعطيت زيدا درهمان، المفعول الأول زيد، المفعول الثاني درهم، هل يكونان كمفعول علمت، علمت زيدا قائما أصلهما مبتدأ وخبر؟ لا، لأنك ستقول زيد درهمان وتخبر عن زيد بأنه يخبرها. هذا لا يجوز الا اذا كان زيد يحب المال حبا جما بحيث اصبح هو درهم بعد. فهي به فهو يعني كمفعول الثاني الذي حصل عليه علم التي بمعنى عرفة بعد دخول الهمزة. المفعول الثاني يعامل معاملة المفعول الثاني في باب كسرة في باب اعطى. فهي به في كل حكم يؤسسا بؤسسا اي صاحب ائتساء وصاحب اقتداء يقتدي به اي يتأسى يقتدي به في كل حكم من احكامه. فهي به والثاني منهما الثاني من هذين المفعولين اللذين اخذهما اعلم وعراء بعد ان كان قبل الهمزة يتعديان الى مفعول واحد وبعد الهمزة تعديا الى مفعولين. المفعول الثاني يكون حاله كحال المفعول الثاني من مفعول الكسر من مفعول الاعطى. فهو به في كل فهو يعني فالثاني هنا به يعني بالثاني من مفعول الكسر في كل حكم ذو اكتساب. فهو به في كل حكم ذو اكتساب. تقدم ان رعى وعلم اذا دخلت عليهما همزه الناقل تعديا الى ثلاثه مفاعيل. ينتهي بهم الحديث عن هذا واشار في هذين البيتين الى انه انما يثبت لهما هذا الحكم اذا كان قبل الهمزه اي قبل دخول همزه التعدي عليهما يتعديان الى مفعولين. واما اذا كان اي راء وعلم قبل الهمزه يتعديان الى واحد كما اذا كانت راء بصريه بمعنى ابصرت وتتعدى الى واحد فبدخول همزه التعديه تتعدى الى اثنين كما اذا كانت راء بمعنى ابصرت نحو راء زيد عمرا فعمرا مفعول واحد وهو المفعول الوحيد لهذا الفعل. وعلم بمعنى عرف علم زيد الحق اي عرف زيد الحق فانهما اي فان علم ورعى يتعديان بعد الهمزه اي بعد دخول الهمزه عليهما الى مفعولين نحو اريت زيدا عمرا يعني كان عمرو جالس خلف الباب مثلا وزيد لا يبصر عمرو فقلت له يا زيد انظر اليه او اريت زيدا الهلال كان الهلال بالسماء قلت لزيد انظر الى الهلال يعني جعلت زيد يشاهد الهلال فهذه رؤية بصرية. اريت زيدا الهلال زيد مسؤول اول الهلال المسؤول الثاني. واعلمت زيدا الحق يعني جعلت زيدا يعرف الحق زيد مسؤول اول والحق مسؤول الثاني. يقول والثاني من هذين المفعولين اي عمرو والحق كالمفعول الثاني من مفعولي كسى ومفعولي اعطى نحو كسوت زيدا جبه فالجبه هي المفعول الثاني في هذا المثال واعطيت زيدا درهما الدرهم هو المفعول الثاني. يقول والثاني من هذين المفعولين اي فعمر والحق كجب ودرهم في كونه لا يصح الاخبار به عن الاول او بالعبارة الاوضح ان اصل هذين المفعولين ليس هو مفيدة وخبار هذه العبارة اوضح. فلا تقول زيد الحق كما لا تقول زيد درهم واضح يريد ان يبين بان هذين المفعولين اصلهما ليس مبتدا وخبر. وفي كونه ايضا هذا الحكم الثاني فهو به في كل حكم باعتساء هذا الحكم الثاني الذي ياتي ويقتدي به يجوز حذفه مع الاول وحذف الثاني وابقاء الاول. نعم يقول وحذف الاول وابقاء الثاني، وان لم يدل على ذلك دليل. فمثال حذفهما حذف الاول والثاني، اعلمت واعطيت، ولكن بشرط ان يكون هناك دليل يدل عليهما حتى يدخل ويندرج تحت القاعدة العامة، وحذف ما يعلم جائز. اما اذا لم يعلم لا يوجد دليل يدل عليهما لا يجوز حذفهما. ومن يقول تعالى فاما من اعطى واتقى، فاما من اعطى واتقى، هنا اعطى لها مفعولان حذف الاول والثاني. ومثال حذف الثاني فقط وابقاء الاول، اعلمت زيدا، اصله اعلمت زيدا الحق فحذفنا الحق، واعطيت زيدا، اصل الكلام اعطيت زيدا درهما حذف الثاني. ومن قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعطيك يعطيك المفعول الاول موجود وحذف المفعول الثاني. ومثال حذف الاول وابقاء الثاني اعلمت الحق، اصل الكلام اعلمت زيدا الحق حذف زيد المفعول الاول وابقي المفعول الثاني، واعطيت درهما اصله اعطيت زيدا درهما حذف زيد الاول المفعول الاول وابقي المفعول الثاني. ومنه قوله تعالى حتى يعطي الجزيه عن يد وهم داغرون، حتى يعطي الجزية، يعطي مال، يعطي مثلا يعطيك الجزية خطاب النبي صلى الله عليه وآله، أي يعطي مال يطلب منهم الجزية. على كل حال المفعول الأول محذوف وجاء بالمفعول الثاني، وهذا معنى قول ابن مالك والثاني منهما كثاني اثني كثا فهو به في كل حكم بإكتساء. وكأرى السابق، أرى السابق، السابق ما من نقصد بالسابق؟ السابق يعني الذي كان، بمعنى علماء الذي كان يأخذ مفعولين صحيح. الفعل القلبي رأى السابق لا بمعنى رأى التي تدل على الرؤيا البصرية التي تأخذ مفعول واحد وهو ما تحدثنا عنه في البيت الأخير الذي إذا دخلت عليه لم يأخذ مفعولين، لا، نقصد رأى السابق الذي يأخذ مفعولين وبواسطة الهمزة يأخذ ثلاثة مفاعيل. رأى السابق الذي يأخذ مفعولين يقول يشابهه في أنه يأخذ مفعولين، نبأ أخبر حدث أنبأ خبر، هذه الأفعال كلها تشبه. رأى الذي يأخذ مفعولين وهما في الآخر مبتدأ وخبر، هذه الأفعال تشبه ذاته في أنها تأخذ مفعولين كذلك. تقدم أن المسلم عبد الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل، وكأرى السابق بالنسبة إلى أرى تأخذ مفعولين وبدخول رأى تأخذ مفعولين وبدخول الهمزة تأخذ ثلاثة، فهذه الأفعال تأخذ ثلاثة، تأخذ ثلاثة مفاعيل كأرى السابق الذي أخذ ثلاثة بواسطة الهمزة وكان قبل الهمزة يأخذ مفعولين. نعم، تقدم أن المصنف عد الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعة، ولكن ذكر إذا تذكرون في أول البحث ذكر فقط اثنين، رأى وعلم بعد أن أدخل عليهما الهمزة أصبح أرى وأعلم. الآن نتحدث عن بقية الأفعال المتعدية إلى ثلاثة وهي خمسة، وسبق ذكر أعلم وأرى وذكر في هذا البيت الخمسة الباقية وهي نبأ، كقولك نبأت زيدا عمرا قائما، فزيدا المفعول الاول وعمرا المفعول الثاني وقائما المفعول الثالث. ومنه قوله يبئس زرعة والسفاهة كسمها يهدي الي غرائب الاشعار، شهد نبئت ذو عسى يهدي الي. التفاهة كاسمها ضمن هذه الجملة معترضة. اذا اين المفعول الاول؟ نبئت زرعة التاء، التاء وهي المفعول الاول اصبحت الان نائب تاء. يا زرعة مفعول ثاني يهدي الي غرائب الاشعار، هذه الجملة في محل ناصب مفعول ثاني. واخبر كقولك اخبرت زيدا اخاك منطلقا، اخبرت زيدا اخاك منطلقا، فزيد المفعول الاول، يا اخاك المفعول الثاني، ومنطلقا المفعول الثالث. ومن هو اي ومن مجيء اخبراء اخذتان ثلاثة مفاعيل قول الشاعر. وما عليك اذا اخبرتني دنتا وغاب بعلك يوما ان تعوديني. نعم رزقكم الله. وما عليك اذا اخبرتني دنتا، اين الشاهد؟ وما عليك اذا اخبرتني دنتا وغاب بعلك يوما ان تعوديني. الشاهد اخبرتني مين؟ اين المفعول الاول؟ مين؟ لا اي المين او التاء؟ اخبرتي التاء، التاء التاء التاء المفعول الاول؟ تاء متكلم. يا المفعول الثاني؟ يا دنتا المفعول الثاني. نعم. وحدث كقولك حدثت زيدا بكرا مقيما. حدثت زيدان، حدثت فعل فاعل، زيد المفعول الاول، بكر المفعول الثاني، مقيم المفعول الثالث. ومنه قوله او منعتم ما تسالون فمن حدثتموه له علينا الولاء. شاهد فمن حدثتموه اي منعتم ما تسالون فمن حدثتموه له علينا الولاء. حدثتموه له علينا الولاء. أين المفعول الأول؟ طبعا لا تنسوا أن هذا سؤال مبني للمجهول. حدثتم ضمير مخاطب، مخاطب الجمع، المفعول الأول. والها المفعول الثاني. وأين المفعول الثاني؟ جملة له علينا الولاء في محل ناصب مفعول ثاني. أنبأ كقولك أنبأت عبد الله زيدا مسافرا. عبد الله مفعول أول، زيدا مفعول ثاني، مسافرا مفعول ثالث. ومنه قول الشاعر لأنبئت قيسا ولم قبله كما زعموا خير أهل اليمن. شاهدين وانبئت قيسان. انبئت التاء المفعول الاول، قيسان المفعول الثاني، خير اهل اليمان المفعول الثاني. وخبر كقولك خبرت زيدا امرا غائبا، زيد مفعول اول، امرا مفعول ثاني، غائبا مفعول ثالث. ومنه قوله وخبرت سوداء الغنين مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها. أين الشاهد؟ وخبرت التاء، التاء مفعول أول، ما الفاعل؟ سوداء الغنين، سوداء مفعول الثاني، مريضة المفعول الثالث. وإنما قال المصنف وكأراء السابق، وكأراء السابقين، لأنه تقدم في هذا الباب أن عراء تارة تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وهي السابقة التي تحدثنا عنها سابقا، وتارة تتعدى إلى اثنين. وكان المصنف قد ذكر أولا أراء المتعدي إلى ثلاثة، فنبه على أن هذه الأفعال الخمسة مثل أراء السابقة وهي المتعدية إلى ثلاثة، لا مثل الاراء المتاخره وهي التي بمعنى ابصر. ها بمعنى ابصرت اي جعلت زيدا ابصرت زيدا عمرا اي جعلت زيدا يبصر عمرا وهي المتعديه الى اثنين. لهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن ارى واعلم وبذلك ندخل في باب الفاعل ونطوي صفحة باب اعلم وارى. فنقول الفاعل الذي كمرفوع اتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. الفاعل ما هو الفاعل؟ يعرفه ابن مالك بقوله الفاعل هو الذي كمرفوع اتى، كمرفوع اتى وكمرفوع نعم. الفاعل الفاعل الذي كمرفوع اتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. الفاعل هو كالاسم المرفوع في جملة أتى زيدون وكالاسم المرفوع في جملة نعم الفتى وكالاسم المرفوع في جملة أو في شبه جملة منيرا وجهه. المصنف جاء بثلاثة أمثلة، جاء بمثال للفعل الجامد ومثال للفعل المتصرف غير الجامد ومثال للعامل الاسم المشتاق من ماذا؟ من الفعل. فأتى زيد أتى فعل متصرف غير جامد وزيد فاعل، فزيد هنا مرفوع هذا فاعل. وكذلك منيرا وجهه، منيرا هذه صفة مشبهة لأنه الإنارة صفة ثابتة، والفارق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أن الصفة إذا كانت ثابتة في الموصوف يبقى صفة مشبهة، أما إذا كانت منتقلة زيد ضارب أخاه ضارب صفة منتقلة غير ثابتة اسم فاعل. بينما عندما اقول زيد منير وجهه منير فكلمة منير صفة مشبهة لان الانارة والاضاءة ثابتة في وجهه رزقكم الله. اذا فالصفة المشبهة تختلف عن اسم الفاعل كما سيأتي في الاسم الثاني في المجلد الثاني من شرح ابن عقيل، ان الصفة المشبهة صفة ثابتة في الموصوف بينما الصفة بينما اسم الفاعل صفة غير ثابتة. منيرا وجهه، فوجهه هنا نستطيع ان نجعل وجه فاعل ومنير صفة مشبهة. هناك اعراب اخر ولكن لا حاجة لنا به، اذ انه يمكن ان تجعل كلمة وجهه بدل من الضمير في منيران. منيران هو وجهه، فوجهه يكون بدل من الضمير، ولكن هذا لا نحتاج اليه اذ اننا نريد ان نجعل وجهه فاعل. كلمة وجهه نجعلها فاعل لماذا؟ لمنير. نعم الفتى، الفتى فاعل لماذا؟ لنعم. ولاحظوا ايضا الفاعل تارة يكون مرفوع بحركة ظاهرة كزيد، زيدون مرفوع بضمة الظاهرة، وتارة يكون مرفوع بضمة مقدرة. نعم الفتى، الفتى فاعل ومرفوع بالفاعلية وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف المقصود. منع من ظهورها التعذر مع مات الجامد. واضح؟ يقول لما فرغ من الكلام على نواسخ الابتداء شرعا في ذكر ما يطلبه الفعل التام. الفعل التام يطلب ماذا؟ يطلب المرفوع. من المرفوع من هذه يقالها بيانية. بيانية اي انها تبين شيئا غامضا وهو لفظة ما يطلبه. ما معناها غامض. شنو هذا الشيء الذي يطلبه؟ ما هو هذا الشيء الذي يطلبه؟ الفعل التام من المرفوع. فمن تبين ان ما بعدها هو تفسير لماذا؟ لما المبهمة السابقة. السابقة ليطلبه من المرفوع. المرفوع واحد واثنين، الفاعل او نائب الفاعل. وحديثنا اليوم هو عن الفاعل، وسيأتي الكلام على نائب الفاعل في الباب الذي يلي هذا الباب. الذي يلي هذا الباب، يلي هذا الباب يعني يلحق يتبع هذا مفعول به. الباب تجعلها فلتة او تجعلها عفزيان او تجعلها بدل، على كل حال تكون تابع. والتابع يأخذ حكم المتبوع وهذا النار. فأما الفاعل فهو الاسم. تستفيد الى التعريف. من الان نبدأ ان شاء الله بالتعريفات، تعريفات هذه المواضيع والاسماء بخلاف ما تقدم. لن يمر علينا تعريف الا تعريف الكلمة هي قول مفرد مثلا. الان يبدأ بالتعريف. التعريف لا بد ان يشترط فيه شرطان مهمان، ان يكون جامعا لكل افراد المعرف الذي يعرفه، ومانعا عن دخول الاغيار. كل ما هو غير، كل ما لا ينطبق عليه وما لا يسبق عليه انه فرد من افراد هذا الذي نريد ان نعرفه لا يجوز له ان يدخل. فهاتان الصفتان لا بد ان تتميز، ان توجدا في التعريف، توجدا في التعريف حتى يكون التعريف كما يقولون جامعا مانعا، جامعا لافراده ومانعا لغير افراده. واخذتم طبعا في المنطق بان المعرف لا بد ان يكون اجلى واوضح والى اخره. فاما الفاعل فهو الاسم المسند اليه فعل. المسند الفاعل هو الاسم المسند اليه فعل. ذهب زيدون، زيدون اسندنا اليه فعل وهو ذهب. على طريقة فعل، فعل يقصدها على طريقة الفعل المبني للمعلوم. فعل الفعل المبني للمعلوم يعني ان يكون الفعل المسند الى هذا الاسم فعلا مبنيا للمعلوم، مبنيا للفاعل. يعني هو الذي يقوم بالفعل المبني. نعم، هو الذي يقوم بالفعل على طريقة فعل. طريقة فعل يعني شو المعنى؟ طريقة الفعل المبني للمعلومة. المبني للمعلومة يعني الذي بني جئ به حتى يثنت الى فاعل معلوم. طبيعة الحال ان الفعل هو الذي يفعل شيء يعني على وصول الفعل. هذا ثلاثة كلمات ما تجمع مثل ما تجيزون مثل ما فعلتون شو من الموت. فلهذا نحن نقول بأنه فعل مبني المعلوم، فعل مبني المعلوم حتى يشمل كل هذه. ذاك فاعله غاية الأمر أنه ليس فعل قضية الحدود أو صدور الفعل من الفاعل أو قيام الفعل بالفاعل. ما معناه؟ هم يختلفون في هذا. قيام الفعل فاعل ما معنى؟ يعني انه يشترط ان يكون صادرا من الفاعل ايضا او متعلقا بالفاعل. يكفي التعلق يعني يكفي تلبس الفعل بالفاعل بادنى ملابسه هذا كافي. فاما الفاعل فهو الاسم المسند الى الفعل على طريق التعالى او شبهه او شبه الفاعل الذي على طريق الفعل او اسمه مشابه للفعل المبني بالمعنى واضح او شبهه يعني او اسمه يشبه الفعل الذي على طريق الفعل وحكمه اي حكم الفاعل الرافع ان يكون مرفوعا والمراد بالاسم الان يفسر ويشرح التعريف ما يشمل الاسم الصريح نحو قام زيد زيد اسم صريح والاسم المؤول به مؤول به يعني مؤول بالصريح نحو يعجبني ان تقوم اين الفاعل ان تقوم ان تقوم ان تقوم كلها فاعل يقال هذا اسمه ولكنه ليس اسم صريح. ما معنى الاسم الصريح؟ الاسم الصريح الذي يقال له هذا اسم يعني تلفظه تلفظ الاسم ليس فعل ليس حرف لفظه لفظ الاسم. بينما الاسم الاول هو ان يكون حرف مع فعل يمزجان فيكونان ماذا؟ يكونان اسما صريحا. يعجبني ان تقوم يعجبني فعل والنون من الوقاية والواء مفعول به ان تقوم ان مصرية تقوم فعل وفاعل هذا في محل رفع فاعل ان تقوم في محل رفع فاعل وهو قيامك. فخرج بالمسند اليه فعلون ما اسند اليه غير الفعل نحو زيد اخوك فزيد اسندنا اليه اخوك واخوك ليس بالفعل او ما اسند اليه جمله زيد قام ابوه فعندما قلنا اسند اليه فعل فزيد هنا ليس بفاعل لانه اسندنا اليه جمله جملة قام أبوه أسندناها إلى زيد فإذا قام أبوه ليست بفعل وإنما هي جملة. أو زيد قام أسندنا إلى زيد قام وقام ليس بفعل بل هو ماذا؟ بل هو جملة قام مع فاعله قام مع الضمير الموجود فيه ليس بفعل وإنما هو جملة لأن الفارق بين الفعل والجملة الفعل والفعل خالي من الضمير ذهب زيد ذهب وحدها فعل يعني أما زيد قام فقام فيها ضمير قام مع ضميرها لا يقال لها فعل وإنما يقال لها جملة لأنها فعل فاعل. وخرج بقوله المسند إليه فعل ما هو في قوة الجملة نحو زيد غلامه زيد قائم غلامه فزيد ليس بفاعل لماذا؟ لأننا أسندنا إليه ما هو في قوة الجملة أسندنا إليه قائم غلامه وقائم غلامه لا هو جملة ولا هو ماذا؟ ولا هو اسم مفرد وإنما هو في قوة الجملة اسم مفرد عامل. رأية الأمر أن هذا الاسم المفرد العامل كان مرفوعه ماذا؟ اسم ظاهر فهذا يقال له في قوة الجملة. قال زيد قائم فأسندنا إلى زيد قائم فزيد إذن اسند إليه اسم واضح؟ اسند إليه اسم وهذا الاسم نعم وهذا الاسم أسندنا إلى زيد إذن زيد ليس بفاعل قائم هو وشو ما هو الفرق بين قائم غلامه وبين قائم هو الفرق بين الجملة زيد قائم غلامه وبين زيد قائم هو أن قائم في الجملة الجملة الأولى رفعت اسما ظاهرا وفي الجملة الثانية رفعت ضميرا مستترا. نعم. وخرج بقولنا على طريقة فعلاء ما أسند، خرج الاسم الذي أسند إليه فعل على طريقة فعلاء، طريقة المبني للمجهول، وهو الاسم النائب عن الفاعل نحو ورد زيدان. والمراد بشبه الفعل المذكور اسم الفاعل أقائم الزيدان، أقائم الزيدان، فالزيدان فاعل لأننا أسندنا إليه اسمه صحيح اسم، ولكن هذا الاسم يشبه الفعل لأنه يعمل عملا فعل. نعم. يمكن أن تشكروا بهذا الإشكال، ابتداء زيد قائم غلامه قائم، أليس شديد الفعل قائم، أليس شديد الفعل، فلماذا عندنا أسندنا إلى زيد، زيد لم يكن ماذا، لم يكن فاعل، زيد قائم غلامه، لماذا عندنا أسندنا قائم إلى زيد، قائم غلامه، قائم أسندناها إلى زيد، زيد ما أصبح فاعل، بينما قائم هو اسم يشبه الفاعل. ها؟ إيه هذا الجواب؟ أحسنتم، أنا أكمل الجواب، لأن قائم لم نسنده وحده إلى زيد، وإنما أسندناه مع مرفوعه، مع غلامه، قائم غلامه، صحيح؟ وزيد قائم هو أسندنا قائم مع الضمير، ونحن نريد أن نسند اسم يشبه الفعل اسم وحده فقط، واضح؟ فعندما نسند قائم مع الضمير إذا الفاعل لقائم هو الضمير، شفتم؟ وزيد قائم غلامه أسندنا قائم غلامه كله أسندناها إلى زيد، ولم نسند قائم وحدها، وإنما أسندنا قائم وحدها إلى غلام، فغلام أصبح فاعل، واضح؟ انتبهوا. نكمل هذا بسرعة. يقول والمراد بشبه الفعل المذكور اسم الفاعل نحو أقائم الزيدان، والصفة المشبهة زيد حسن وجهود، والمصدر عجبت من باب زيد عمران، الزيدان فاعل لأنه قائم اسم فاعل، زيد حسن وجهود فاعل، حسن صفة مشبهة، المصدر عجبت من ضرب زيد عمران، ضرب مصدر زيد فاعل لكنه مكتوب بالإضافة، فهو في محل رفع فاعل، زيد في محل رفع فاعل، وهنا هو مكتوب بالإضافة. واسم الفعل هيهات العقيق، العقيق فاعل لأنه أسندنا إليه هيهات، هيهات اسم فاعل. والضرب والدار والمجرور، زيد عندك أبوه، أبوك أقول زيد عندك أبوه، أبوه فاعل لأننا أسندنا إليه عندك، عندك دار، أو في الدار زيد في الدار غلامه، غلامه فاعل لأننا أسندنا إليها في الدار. وأفعل التفضيل نحو المراصد الأفضل أبوه، أبوه هنا فاعل لأننا أسندنا إليها الأفضل، فأبوه مرفوع بالأفضل، وإلى ما ذكر أشار المصنف بقوله كمرفوع الأتى، والمراد بالمرفوعين ما كان مرفوعا بالفعل أو بما يشبه الفعل كما تقدم ذكره. ومثل المصنف للمرفوع بالفعل بمثالين، أحدهما ما رفع بفعل متصرف نحو أتى زيد، وزيد مرفوع بأتى الفعل المتصرف، والثاني ما رفع بفعل غير متصرف أي بفعل جامد نحو نعم الفتى، فالفتى مرفوع بفعل جامد وهو نعمة. ومثل ابن مالك في المرفوع بشبه الفعل بقوله منيرا وجهه، فمنيرا صفة مشبهة ووجه فاعل. نكتفي بهذا القدر، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.